فما زال فيه الموصول القيم والحمد الكرام بفضل الله تبارك وتعالى من هذه السلسله اسماء الله الحسنى. وحديثنا ليله ان شاء الله تعالى عن اسم من اسماء الله جل وعلا الحسنى وهو اسمه الجبار. فالله عز وجل من اسمائه الجبار، وقد جاء هذا الاسم في كتاب الله سبحانه وتعالى في حق الله عز وجل مره واحده، اي جاء ويدل على ان من اسماء الله جل وعلا الجبار في موضع واحد، وهو ما جاء في قوله سبحانه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فالله من اسمائه الجبار، وماده الجبار من الجبر، وهذه الماده تدل في اللغه العربيه على عده معاني، فمن معاني الجبار اي قوي عظيم قوي، ومنه قول نخله جبار اي نخله مرتفعه عاليه شامخه طويله، ومنه قول الله سبحانه قال يا موسى ان فيها قوما جبارين، وقد عرف اولئك العالمون بانهم ضخام في الاجسام وانهم طوال، فالجبار القوي العظيم هذا المعنى. ومن معاني الجبار في اللغه ايضا القاهر الذي يظهر غيره يقال جبرته اي قهر، ومنه قول الله سبحانه وما انت عليه بجبار، فذكر بالقران من يخاف وعيد، وما انت عليه بجبار اي ليس لديك التسلط عليه، انما انت مبلغ، انما انت يا رسول الله مبلغ، فلا تقدر على ان تقهره فتجعل هذا من المهتدين او هذا من ذلك، لا تستطيع، ما تملك ذلك، لان هدايه التوفيق لله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه عز وجل. اذا من معاني الجبار يقال هذه نخله جبار، وهذا بناء جبار يعني عالم مرتفع قوي ضخم عظيم. اذا من معاني الجبار العلو، ومن معانيه القوه، ومن معانيه القهر، وايضا ياتي الجبر بمعنى يقال او ياتي كما في قولنا جبر فلان فلان، ومنه قول جبر كثير كان مكسورا فصنعنا له جبيرة، جبيرة تلم الفاقة أو تلم العجز الذي عنده وتدركه بفضل الله سبحانه وتعالى. فالجبار من معانيه الذي يجبر الكثير، الذي يجبر الكثير ويغني الفقير، هذا من معاني الجبار أيضا. وكذلك الجبار الذي يظهر غيره، كلها معاني موجودة في اللغة العربية. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهناك ترابط بين المعنى اللغوي وبين ما ثبت لله سبحانه وتعالى من اسم وهو اسمه الجبار، فالله هو الجبار بمعنى العالي، فالله هو العالي فوق خلقه سبحانه، الرحمن على العرش استوى بمعنى صحيح. ومن معاني اسم الله الجبار فالله هو الجبار اي هو العظيم القوي سبحانه عز وجل. ومن معاني الجبار، من معاني اسم الله الجبار، انه الذي يجبر الكثير ويغني الفقير ويعز الذليل سبحانه عز وجل. تقول يا رب اجبرني، اجبر كسري وتولى امري، فتسال الله ان يجبرك، فهو الجبار والله هو الجبار اي هو القهار، قال سبحانه وهو القاهر فوق يستطيع